السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى. عندنا النهاردة باب بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة. طيب، عندنا الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. طيب، وفي لفظ يعني رواية تانية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، حديثين دول لأبو هريرة. طيب، وعن سماك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. طيب، قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسيئة بكذا وهو بنقد بكذا وكذا. طيب، يعني ايه بيعتين في بيعة؟ بيعتين في بيعة ليها أكتر من وجه، ليها أكتر من وجه كما قال العلماء. وجه من وجوه بيعتين في بيعة مثل أن يقول أبيعك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني هذا الثوب بكذا. هبيع لك، أنا بدي مثال، هبيع لك العربية دي ب20,000 على أن تبيعني مثلا الموتوسيكل ب10,000. هنا عندنا سلعتين و80، ده وجه من وجوه البيعتين في بيعة. طيب، ايه المشكلة؟ خدي بالك، هنا عليه اجماع ان البيع بالكيفية دي يحرم. طب ليه؟ لان خدي بالك التمن في كل واحد منهم مجهول. ليه؟ لان لو افرد المبيعان، يعني ده بقى يتباع لوحده وده يتباع لوحده، ده لوحده وده لوحده، لا هيبقى الثمن مختلف، هيبقى الثمن مختلف، لان لو افرد المبيعان لم يتفقا على كل واحد منهما على الثمن الذي اتفق عليه في المبيع في العقد الواحد. خدي بالك، هنا بيشترط هبيع لك العربية ب20 وانت هتبيع لي الموتوسيكل ب10، ده شرط. فهنا عندنا بيعتين ولازم الشرط ان ده ايه؟ ده مع ده لمصلحة ما. وخدي بالك ليه؟ يعني الشافعي ليه هنا قال ان ده كده لا كده لا يجوز الامر ده؟ الجهاله في ايه؟ بيقول لك لو افرده يعني كانت العربيه لوحدها لا هيبقى لها سعر تاني. ليها سعر تاني خالص، قد يكون اقل قد يكون اكثر. وكذلك الموتوسيكل لو اتفرد لوحده هبيعه لوحده بدون الشرط ده قد يكون في سعر تاني خالص اكثر او اقل. يبقى هنا دي مش مقايضة، خدي بالك هنا دي مش مقايضة. ليه مش مقايضة؟ ليه؟ لان هنا في شرط، هبيعك القلم ده مثلا ب10 جنيه وانت تبيع لي الساعة ب30 جنيه، ده قصاد ده. وهنا في شرط ان ده عشان تتم البيعة دي يجب ان تتم البيعة دي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة او صفقتين في صفقة. واخدين بالكم؟ دي وجه من وجوه بيعتين في بيعة. هنا عندنا سلعتين وتمانين بس مربوطين ببعض، يبقى دي بيعتين في بيعة. طب ايه تاني ممكن يبقى بيعتين في بيعة؟ ايه وجه تاني ممكن يكون بيعتين في بيعة؟ مثلا بعتك هذه السلعة بدينار او هذه الاخرى بدينارين. هبيعك مثلا النضارة دي ب50 جنيه او الساعة دي ب100 جنيه. هنا المشكلة في الشرط، هبيعك ده او ده، وده اجماع على بطلانه. لاني دلوقتي انا بقوله الساعة هبيعها لك ب50 او النضارة ب100، قال وافقت، قال وافقت، هو وافق عليه اصلا، هتشتري ايه بالضبط؟ وافقت على ايه؟ واخدين بالكو؟ المبيع ده ولا ده؟ طب التمن ده ولا التمن ده؟ يبقى هنا جهالة في عين المبيع. انا مش عارفة بالظبط انا هشتري ايه، وهو هو كمان مش عارف هيبيع ايه، ده ولا ده. وجهالة في التمن، انا هدفع التمن ده ولا التمن ده؟ خديت بالكو؟ وده بيعتين في بيعة، وده مجمع على تحريمه، مجمع على تحريمه. طب ايه تاني يعد بيعتين في بيعة؟ احنا كده اتكلمنا عن احنا عندنا سلعتين وتمانين. طيب كذلك لو قال ابيعك هذا الثوب نقدا بكذا على ان، على ان، شايف الشرط، اشتريه منك بعد مثلا سنة بكذا، هيحدد الى اجل يعني بعد سنة وهيبقى بكذا. طب نحط ايه مثال؟ هبيعك الموبايل ده ب1000 جنيه بشرط هشتريه منك الشهر الجاي ب70 جنيه، ده سلعة واحدة ب80، سلعة واحدة ب80. خدي بالك هنا هو باع الموبايل بتمن، وهيشتريه بعد سنة بتمن. طبعا هنا أولا هو باع، والتاني قبل يعني اشترط عليه ان هو حتى قبل ما يتملكه، خد بالك لسه ما دفعش الفلوس، قبل ما يتملكه ايه اللي حصل؟ هو كمان هيبيعه له. لا انت كده هتبيعي ما ليس عندك، هو لسه مش في حصتك، انت ما خدتهوش. وكمان هنا ذريعه للربا، ذريعه للربا. خدين بالكو، يبقى هنا في مشكلة للشرط اللي هو وضعه، خدين بالكو. طيب لو انا افرضي بقى انا بعت الموبايل خلاص كده، دفعت الفلوس بتاعته لل يعني البائع المشتري، دفع الفلوس وخد الموبايل، هو خد الموبايل وبعد كده راح باعه، هو حر حتى لو باعه ليا، بس انا ما اشترطش حاجه، ما اشترطناش حاجه عند الايه، عند البيع والشراء. لكن الاشتراط بالكيفيه دي هو ده اللي فيه ايه، هو ده اللي فيه المشكله، وده طبعا مجمع على تحريمه. بالاضافه ان ده يعد نوع من بيوع من بيع العينه. ليه؟ لان هنا زي ما بنقول مظنت ذريعه الى الربا. نقول تاني، في نوع من انواع بيع بيعتين او صفقه في صفقتين. ندي مثال، ندي مثال، انا هشتري منك الفستان دوت ب 200 جنيه بشرط الشهر الجاي هشتريه منك، هشتريه منك بقى خلاص، انا بعت لك، هبيع لك الستوب ده ب 200 جنيه فستان، هبيعه لك ب 200 جنيه، والشهر الجاي هشتريه منك ب 250 جنيه. هنا عندنا سلعه واحده اللي هي الفستان وليه 80، وكل ده مشروط، شروط وضعينها بالكيفية دي أجمع العلماء على بطلان البيع. لأن أنت المفروض عشان تبيع حاجة لازم إيه؟ تمتلكيها، تبقى في حوزتك، دفعت فلوسها ومعايا ملكي. هو لسه ما تمش الجزئية دي، بالإضافة إن ده ذريعة للربا. لأن خدي بالك أنا هاخد، هي هتاخد الفستان وأنا هاخد 200 جنيه. طيب وبعد شهر هتاخد مني 250 وتديني فستاني، زريعة للربا ولا مش زريعة للربا؟ طبعا زريعة للربا. الفستان ماله؟ الفستان ده اللي ما بيننا، لكن احنا اساسي ايه ده كده اللي ايه، حاجة اللي احنا ايه عاملينها يعني. سبحان الله، يعني تحكوا على مين؟ سبحانك يا رب. واخدين بالكم؟ طبعا مش مسلفني مسلفك، لا لا لا، مش التسليف يا هو، هنا ما هو انا هنا في فستان، عارفه دي الحريره اللي بيسموها حريره، واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى هنا الفستان راح وجه، وبعدين ايه بقى، ايه المشكله في ايه؟ في الفلوس، واخدين بالكم؟ يبقى هنا دي كده ذريعه الى الربا، طبعا ده منهي عن الكيفيه دي. يبقى هنا عندنا سلعة واحدة واتباعت ب 80. طيب عندنا بقى ممكن يكون وجه تاني من وجه او من وجوه البيعتين في بيعة او الصفقتين في صفقة، ان يكون عندنا سلعتين بتمن واحد. يعني ابيعك احد هذان بثمن كذا. طب يعني ايه برضو؟ ابيع لك هذا الثوب او هذا الثوب الآخر بدينار. نار ده بدينار وده بدينار. طب برضو تاني نوضح، يعني أبيع لك الساعة دي أو النضارة دي، ده بمية جنيه وده بمية جنيه. الساعة بمية والنضارة بمية، أو خدي بالك الساعة بمية أو النضارة بمية. عمل إيه الراجل؟ راح خد الساعة والنضارة ومشي. خد الساعة والنضارة ومشي. هل هو هنا ده يعد بيع؟ طبعا ده لا يعد بيع، لان في جهالة. هو ايه بالظبط اللي هشتريه، الساعة ولا النضارة؟ هدفع 50 جنيه مقابل ايه؟ يبقى لازم يبقى فيه تحديد. الجهالة هنا في عين المبيع نفسه، واخدين بالكو؟ يبقى هنا في عندي مشكلة، وده برضو عليه إجماع ببطلان البيع بالكيفية دي، واخدين بالكو؟ ليه؟ لأن الشرط برضو البيع لازم في أحدهما، البيع لازم في أحدهما، ده أو ده. يبقى هنا عندك سلعتين بتمن واحد، يبقى بيعتين في بيعة. طيب في كمان اللي هي في وجه تاني، خدي بالك بقى من الوجه ده، سلعة بتمانين. ازاي؟ ابيعك هذه السلعة نقدا بكذا، يعني هدفع الفلوس دلوقتي بكذا، او هتأجلها بكذا. يعني مثلا عندنا موبايل، هتاخد الموبايل ده مني اشتريه. طيب لو هتشتريه دلوقتي وتدفع فلوسه 2000 جنيه، او هتشتريه وتدفع لي فلوسه بعد سنة 2000 جنيه، يبقى حال نقدا ب1000 مؤجل بالقسط ب2000، يوم واخد الموبايل وماشي، واخد الموبايل وماشي، اخد السلعة وانصرف بدون تعيين ما هي طريقة التسديد. يبقى قبل السلعة بإبهام التمن كام؟ التمن كام بالظبط؟ 1000 ولا 2000؟ ما نعرفش. خدها، خد الموبايل ومشي، ده يحرم إجماعا، خدين بالكم، يحرم إجماعا. البيع بالكيفية دي يحرم إجماعا. دي أوجه، هما الخمسة دول، دول الأوجه كلها بتاعت بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة. نقرأ تاني كده الأحاديث ونشوف الدنيا ماشية معانا إزاي. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. طيب رواية تانية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ورواية عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. صفقتين في صفقة نفس الحكاية، بيعتين في بيعين. قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسيئة بكذا وهو نقدا بكذا. طيب ذهب الشافعي فقال بأن يقول، الشافعي بقى بيفسر لنا يعني ايه بيعتين في بيعة. ها بأن يقول بعتك بألف نقدا أو 2000 إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا. ده تفسير الشافعي لبيعتين في بيعة. طيب قال القاضي عياض إن المسألة المفروضة على أنه قبل على الإبهام. خدي بالك الشافعي عنده تفسير الحديث الأول اللي هو من باع، حديث النبي، من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. باع بيت النبي هنا، خدي ما فيش نهي، خدي بالك الحديث ده ما فيش فيه نهي، لا النبي بيقول صلى الله عليه وسلم اللي هيبيع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. أو كسهما يعني إيه؟ السعر الأقل، أو لو خد الأعلى هيكون ربا. طب إيه هنا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعتين في بيعة دي؟ يقول اللي هو لو وقع فيهم البائع وباع بالكيفية دي فلي إن ياخد الإيه؟ الأقل. يعني المشتري يشتري بالأقل، بالسعر الأقل، أو لو اشترى بالأعلى هيقع في ربا. هنا الشافعي فسر بقال لك إيه؟ يقول بعتك بألف نقدا أو 2000 إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت أو شئت أنا. ده تفسير الشافعي ليها، وقال لك على كده يبقى إيه؟ يبقى لي الأوكس، يبقى لي إن هو لازم يشتري بإيه؟ بالأقل، أو يبقى ربا. عشان كده الشافعي عنده بيع التقسيط يحرم، بيع التقسيط يحرم. عشان إيه؟ الحديث ده من باع بيعتين في بيع فله أو كسهما أو الربا. طيب القاضي عياض قال له إيه؟ المسألة اللي أنت بتتكلم فيها دي على إني قبل المشتري على الإبهام. يعني إيه قبل على الإبهام؟ يعني البائع بيقول له ده بألف، الفستان ده، العباية دي بألف، لو على سنتين بألفين خد الفستان، أخدتي الفستان ومشيتي، ده الإبهام، ما قلتيش هتاخدي بألف ولا بألفين. واخدين بالكو؟ يبقى المسألة اللي فرضها الشافعي دي مالها؟ على الإبهام، يعني أخذ الحاجة وامشي ومعينتش أنا هتعامل بده ولا أتعامل بده، هدفع بده نقدا ولا هدفع تقسيط. ليه؟ لأن القاضي بيقول له إيه؟ أما لو قال قابلت بألف نقدا أو بألفين نسيئة صح ذلك، يعني قابلت إن أنا أدفع الألف نقدا دلوقتي أهو كاش، أو يقول إيه؟ هاخد بألفين وآجل، صح ذلك. لأن أنت هنا المشكلة في الطريقة دي إن هو إيه؟ ياخد الحاجة وما عينش هيدفع إزاي. لكن لو عين، وده اللي ذهب إليه الجمهور، لو عين يبقى كده خلاص البيع تمام. ما ينفعش هنا بقى ايه نقول له لا انت عينت، يبقى برضو لإما تاخد السعر الاقل، يعني تاخد بالالف، لإما لو خدت الالفين يبقى ده ايه؟ ربا. لا، يبقى تفسير الشافعي اللي بتاع حديث ابو هريرة الاول في الكيفية دي مش مظبوط. طيب الشافعي ليه تفسير تاني، وقد فسر ذلك الشافعي بتفسير آخر، فقال هو أن يقول بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا. ها الشافعي فسر قال لك ايه؟ قال لك ده بالظبط كده المسألة دي زي انا هقول لك حاجة ايه؟ هبيعك العبد بتاعي ب1000 وهاخد دارك على ان انت ايه تبيع لي دارك. طب دي ايه؟ اذا وجب لك عندي وجب لي عندك، يعني لو هتاخد العبد بتاعي هاخد دارك، الاتنين مرتبطين ببعض. طبعا هنا يصلح التفسير ده للرواية الايه بتاعت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ بيعتين في بيعة. ده التفسير ده بتاع البيعتين، النهي عن البيعتين في بيعة. لكن الرواية بتاعت الأوكس دي ما تنفعش، ما ينفعش التفسير ده، لاني اساسي البيع ماله يحرم بالكيفيه دي، يحرم بالكيفيه دي، ده اجماع. وايه كله فهذا كله حرام مفسوخ ابدا محكوم فيه بحكم الغصب. وقوله فله اوكسهما يدل على انه باع الشيء الواحد بيعتين، ببيعه اقل وبيع اكثر. خدي بالك هنا المشكله كلها في حديث ابو هريره الروايه الاولى، من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا. وهنا ده البيع اساسي، ها هو باع خلاص، ليه ايه الأقل أو الربا؟ يبقى ده لا يفسر أبدا بما فسره الشافعي. إيه التفسير بتاع الشافعي؟ دي تفسيرين. أول حاجة اللي هي بيع النقد وبيع التقسيط، وقال لك عشان كده يبقى بيع التقسيط ده يحرم، والمفروض إن أنت إيه؟ الأوكس، يعني تاخدي بالسعر الأقل. طب لو أخدت بالآجل لسعر أعلى، قال لك يبقى كده ربا. طبعا العلماء ردوا، ده الجمهور رد على الشافعي وقال له لا، الكلام ده على صفقتين في صفقة أو بيعتين في بيعة، وكمان قبل على الإبهام، يعني ما اتفقوش، ما اتفقوش ده أو ده، خد السلعة ومشي. لكن لو اتفقوا البيع ماله، خلاص أنا اخترت ده واخترت ده اخترت ده. زي ما بنقول ايه البداية ديت مساومة، يعني دلوقتي دي كتير ناس يعني تيجي مثلا في المصالح بتاعت ايه في مكان الشغل، اللي يا جماعة في فساتين وفي عبايات، طيب ايه الفستان ده بكام قدامك اهو انت بتشتري، تقولك والله لو تشتريها دلوقتي تدفع فلوسي كلها هبيعها لك بايه 300 مثلا، لو على قسط يبقى ب 600. ها دي مفيش بيع اهو، امال ده ايه؟ مساومه. مساومه يعني ايه؟ ها دي ولا دي، ايه اللي انسب لك، تاخدي دي ولا تاخدي دي، لسه البيع لم يتحقق بعد، كلها مساومات. طيب اول ما اقول انا هاخد ب حالا هدفع الفلوس اهي معايا، اتفضلي يا ستي فلوسك اهي وهاتي العباية، خلاص انا اخترت ده، او اختار الوجه الثاني ان انا اخد العباية ب600 اجل، يبقى انا هي ليا هنا ايه الاختيار. واخدين بالكم؟ طيب عايزين برضو نفسر من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. اولا تفسير الشافعي، انت فهمتي ليه الشافعي هنا بيقول ان بيع التقسيط حرام؟ عشان الحديث ده، والحديث ده اساسي لا ينطبق على بيع التقسيط، انما ده بينطبق على ايه؟ على اني بيعتين في بيعة والمشتري خد السلعة ومشي بدون تحديد ده ولا ده، وده ده منهي عنه، ده كده ده يحرم، ملوش دعوه خالص ببيع الايه الاوكس او الربا. طيب قال ابن القيم: وقوله في الحديث المتقدم من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا، هو منزل على العينه بعينها. منزل على العينه بعينها. قال شيخنا ابن تيميه: لانه بيعان في بيع واحد فأوكسهما الثمن الحال، وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل أخذ بالربا، فالمعنيان لا ينفكان من أحد الأمرين، أما الأخذ بالأوكس الثمنين أو الربا، وهذا لا يتنزل إلا على العينة. طب العينة دي بقى، هنا بنقيم بيقول لنا لا، الحديث الاول بتاع ابو هريره ده من باع بيعتين في بيع فله او قسوم او ربا، ده لا يتنزل الا على العينه، بيع العينه. طب ايه بيع العينه ده؟ بيع العينه ان يبيع السلعه بثمن مؤجل ثم يشتريها مرة أخرى نقدا بثمن أقل. هديكي مثال، أنا دلوقتي الموبايل أهو، خلينا في الموبايل. هبيعك الموبايل ده، خده أهو، بص خدي بالك احنا واقفين مع بعض أهو، خد الموبايل أهو واديني الشهر الجاي 1000 جنيه. طيب خلاص كده انا بعتلك الموبايل وخدت منك، او لا ده انا اديتك الموبايل وهتديني الشهر الجاي 1000 جنيه. طيب خدي بقى الموبايل اهو انا هبيعهولك وهاتي 800 جنيه دلوقتي، وتروحي دفع 800 جنيه. ايه اللي حصل ده؟ اسمه بيع العينه. ليه؟ الموبايل زي ما هو اهو، الموبايل زي ما هو اهو، ها الموبايل راح وجه وهو موجود اهو، بس ايه اللي حصل؟ خدت منه 800 جنيه ها، والشهر الجاي هديله 1000 جنيه. شايفين الربا ده ايه؟ ده هو ده الربا بقى بعينه. يبقى باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا، لا هنا ايه بقى؟ السعر الاقل، يعني هتاخد، او انا اديتك 800 مفيش 1000 الشهر الجاي، هما ال 800 او الربا، او الربا لو خدت المبلغ ده 200 الزياده دول ربا. يبقى الصوره النهائيه حصول النقد للمشتري، فلوس للمشتري، وسوف يسدده باكثر منه بعد مده. فانه قرض في صوره بيع، ده قرض في صوره ايه؟ بيع. شفتوا بقى؟ نشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: اذا تبايعتم بالعينة، اللي هو ده بالظبط كده، واخذتم اذناب البقر، ها الزراعة بقى وبتزرعوا، ورضيتم بالزروع، ورضيتم بالزرع، الدنيا بقى والزرع والابقار والطيب، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دينكم. ده بيع العينه بقى. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول باع من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا، يقصد ايه؟ بيع العينه. هو ده اللي بيقع على المسألة دي أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده. شوفي كمان يؤكد هذا الأمر، يؤكد هذا الأمر عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة، عائشة رضي الله عنها وأرضها. طيب فسألتها امرأة بتسأل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها، فقالت يا أم المؤمنين كانت لي جارية. كانت لي إيه؟ جارية. أنا فبعتها من زيد ابن الأرقم ب800 إلى أجل. يبقى دلوقتي هي عندها جارية، عملت إيه في الجارية؟ بعتها لزيد ابن الأرقم ب800 قسط. يعني إيه قسط؟ يعني هتاخدهم منه آجل. آجل يعني إيه؟ يعني بعد مدة مش دلوقتي. طيب كويس قوي. ثم اشتريتها منه ب600. ها تاخدين بالكم؟ بعت له الجارية ب800 لآجل، واشتريتها منه ب600 حال، فنقضته ال600. دفعت له ليه ال600 نقدا، وهتاخد منه ال800 آجل. والجارية فين؟ الجارية زي ما هي. وكتبت عليه ال800 اللي هي ايه ال800، كتبت بقى عشان يعني ايه زي ما نقول ايه وصل بقى. فقالت عائشة بئس والله ما اشتريتي، وبئس والله ما اشترى. اخبري زيد ابن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب. فقالت المرأة لعائشة أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ طب أنا أخذ بقى رأس مالي، يعني الوصل اللي كبادة هتغير إيه؟ رأس المال بتاع 600، وهتديله الإيه؟ خلاص تتنازل على 200، ورددت عليه الفضل اللي هو إيه؟ 200. قالت إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فلكم رؤوس أموالكم. يبقى إذن هنا بالضبط المسألة دي وقع على إيه؟ من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما، ليها أنها تاخد إيه؟ الأقل ال600. طب ولو أخذت التاني ال800 ربا. معايا كده السنة الثالثة؟ ثالثة. فهمتوني عايزين نقول ايه؟ يبقى اذا ليه الشافعي كويس جدا، ليه الشافعي كتير جدا تجينا اسئلة هو بيع القسط حرام ولا حلال؟ لان منتشر ما ذهب اليه ايه الشافعي، ولكنه ايه مش منضبط. بيع ولا لبوك؟ هو فين؟ صلي عشان بوك، صلي عشان الله يهديك. طيب انتوا فهمتوا هو عمل ايه الشافعي؟ هو اوقع من باع، خدي من باع يعني هنا بيه ايه؟ من باع بعتين في بيع فلاه او كسهما او ربا. لكن هل البيع بالتقسيط ده بيعتين في بيعة وهنا ده هيبقى لينا الأقل أو الربا؟ هو هيكون بيعتين في بيعة في حالة إيه بس؟ إن لم يتم التعاقد، إن لم يتم الرضا، هتشتري بده ولا بده؟ هتعاقدي على ده ولا على ده؟ لو خد السلعة على إبهام يبقى ده يتم بيع ويحرم. لكن لو اتفقنا يبقى ده كده مش بيعتين في بيعة، ده مش بيعتين في بيعة، ده حاجة وده حاجة. أمال الحديث ده من باع بيعتين في بيعة فله أقسمها أو ربا، ده في بيع الإيه كما قال ابن القيم طبعا يعني وقال به شيخ ابن القيم ابن تيمية، ده على العينة، بيع العينة فقط، بيع العينة فقط. انتوا فاهمين بيع العينة هنا ايه؟ بالظبط زي ما المسألة دي اتعرضت على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوم أو الربا. في رواية تانية نهى عن بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة. طيب هنا بقى عندنا برضو مشكلة تانية. قال سماك، خدي بالك سماك ده تابعي، هو الرجل يبيع البيع فيقول هو نسيء بكذا وهو نقدا بكذا. قال لك اهو هنا سماك عرف البيعتين في بيع بهذه الكيفية. هنرد عليه نقول ايه؟ اولا سماك تابعي، ثانيا نعم ده يقع، بس ايه؟ لو قبل المشتري على الابهام، يعني ياخد الايه؟ السلعة ويمشي وما يعينش. نعم يبقى كده فعلا بيعتين في بيع ويحرم. لكن لو عين ده او ده خلاص ماشي. طيب كويس جدا، كويس جدا. طيب عايزاكي برضو كده مركزة معايا قوي، معلش يا بنات البيوع، يعني انا بحاول ابسطها عشان يعني ايه زي ما نقول تبقى بالنسبة لك يسيرة. هنخش في نقطة تانية ومش هصل، مش يعني مش هيبقى فيه اسقال ان شاء الله عليكم، في يعني كل مرة كده حاجة صغيرة. النهي عن بيع العربون، النهي عن بيع العربون. ليك بقى كده مركزه معايا، نشوف ايه حكايه العربون دي والبيع بيتم ازاي. بيع العربون مثلا انا عايزه اعمل مطبخ، هروح للنجار قول له والله انا عايز اعمل مطبخ وصفاته كذا ومواصفاته كذا هيقول لي ادفعي لي ايه؟ عربون. ادفعي لي عربون. طيب انا اديته فلوس وما خدتش حاجة، اديته فلوس وما خدتش حاجة، وبقية التمن انا مدينة لي لما يخلص لي السلعة بتاعتي هديه الفلوس. وفي نفس الوقت البائع مدين لي بالسلعة، صح؟ ده كده بالكيفية دي لا بيع ولا اي حاجة، ده ليس بيعا، ده بيع ده مش بيع. البيع بالكيفية دي لو اطلقت عليه بيع باطل، ده وعد، واخدين بالك؟ وعد، مجرد وعد. بدفع جزء من ثمن المطبخ اللي انا عامله ووعد بالبيع، يعني فلوس في الهواء. لو حد فينا، ها انا قلت ايه، مش عايز المطبخ دلوقتي، معيش فلوس، او هو قال ايه، انا مش هعمل مطابخ دلوقتي، مفيش مشكلة. ليه؟ لاني اساسي مفيش بيع ولا شراء، انا لا بعت ولا غيره، لا انا هقسم ولا هو هيقسم، لانه مجرد وعد دين الدين. يبقى ده ماله؟ وعد بان انت، ان انا ده التمن ده لما تكمل لي اوعدك ان انا ادفع لك الفلوس. هو نفس الحكايه، هشتغل، هوعدك ان انا هشتغل، لكن مفيش بيع لم يتم البعث، بحيث ان انا لو حد رجع في كلامه خلاص مفيش مشكله. يبقى العربون ليس بيعا. يعني لو هو، خدي بالك، لو هو خلص المطبخ وجابولي البيت وانا رجعت في كلامي مفيش مشكله. ليه؟ لان ده وعد بالبيع وليس بيعا. ماشي كده؟ دي اول جزئيه. طب نيجي لجزئيه تانية. ليه العربون حرام؟ الشرط، هو ايه؟ هو هيشترط شرط، لو ما خدتيش المطبخ راحت عليك الفلوس. وانا لو ما خدتش العربون، حتى هو لبس ايه في السلعة، لان عاملها مخصوص عشان انا، يبقى احنا الاثنين اتضرينا. انا مش عايز اخد الحاجة وهو عمل حاجة مخصوص عشاني، وهو كده هيتضر فيها. خد بالك المطبخ ليه مقاسات معينة، تخيلي انا مثلا المطبخ ده ب30,000 وانا اديته 2,000، ها وعمل المطبخ وانا ايه، مانيش عايزه المطبخ، انا تركت له كده في ال2000 جنيه، واخده مقابل ايه ال2000 جنيه؟ يبقى انا اضطريت فلوسي، هو خدها وانا ما لا بعت ولا اشتريت. خدي بالك وعد بالبيع زي ما اتفقنا. طيب وهو في نفس الوقت حصل ايه؟ لبس في المطبخ. يبقى الكيفية دي غلط وحرام. الصحيح ايه بقى؟ الصحيح ايه؟ من الاول هو يكون عارف ان ممكن يعمل السلعة، يعني يعمل المطبخ ده وانا ما اخدهاش، وعارف انه هيرد الفلوس، وعارف ان ايه، هيرد الفلوس. ده الحاجة الصحيحة، لان زي ما قلنا وعد للبيع. ده الصحيح لو في حد فيكم عايز يتعامل بالايه، بحكاية العربون دي. طيب نيجي بقى في المذكرة بتاعتنا. نهي عن بيع العربون. عن عمرو ابن شعيب عن ابي عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. طيب يعني ايه بقى العربون في الاصطلاح الفقهي؟ ان يشتري السلعة ويدفع الى البائع دراهم او اكثر. هي طبعا بيقولك ايه، درهما او اكثر، يشتري السلعة ويدفع للبائع يعني مبلغ من المال، يعني طبعا درهم او اكثر يعني على حسب بقى السلعة تمنها كام. على انه ان اخذ السلعة احتسب به من الثمن، يعني خدي بالك لو هو يديله دلوقتي ايه جزء، خدي بالك هنا بيعرفها شرعي، هيديله جزء من ثمن السلعة، ولو هو اخد السلعة الفلوس اللي اداله دي هتتحسب من ثمن السلعة، وان لم يأخذها فهو للبائع، ده العربون. نقول تاني ان انا هعربن، يعني ايه عربن؟ يعني هديله جزء من السلعة اللي انا عايزها، جزء من الحاجة اللي انا هعملها. طيب ولما يعمل الحاجة هيتخصم الجزء اللي انا اديته ده وهديله الباقي، يعني التمن الكل يتخصم منه العربون. طب افرضي ما خدتش السلعة، لا راح عليك العربون كده، راح عليك العربون ده، فكرة العربون. الفقهاء مختلفون في الحكم هذا البيع، فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة يرون أنه لا يصح البيع بالطريقة دي، لا تصح، وذلك للنهي عنه في الحديث. طبعا الحديث قلنا ضعيف. طيب من جهة أخرى بقى، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، معلش يعني أنا ما خدتش منك السلعة، أنا مش عايز السلعة يا سيدي، لأن خدي بالك دي لا يعد بيع، بالكيفية دي مش بيع، ده بنقول إيه؟ وعد، بوعدك خد ده ولو جبت لي، وعد. طيب أكل أموال الناس بالباطل، لأنه هياخد العربون لو أنا ما خدتش السلعة، وفيه غرر. الغرر في إيه بقى؟ أنا بعربن على حاجة أنا مش عارفاها، أنا شفت المطبخ اللي يعملوه ده شكله إيه، لأن خدي بالك ممكن تكوني مديله صورة جاي ينفذ التنفيذ أي كلام خالص، مش اللي في دماغك فيه، يبقى أنت كده فيه إيه؟ غرر. بشتري حاجة هي أساسي مش موجودة، أو بدفع عربون في حاجة مش موجودة، وكمان العربون هيروح علي لو ما خدش. طيب وليه؟ ولأن فيه شرطين فاسدين، في شرطين فاسدين. أول حاجة شرط الهبة للعربون، إيه الهبة؟ الهبة للعربون ده إن هو لو أنا ما أخدتش السلعة الفلوس دي مالها؟ تبقى بتاعته خلاص كده، كأنك وهبتها له، كأنك اديتها له، هبة العربون. وشرط رد المبيع بتقدير أنه لا يرضي، لو أنا اشترطت إن أنا هرد المبيع لو هو مش هيعجبني، يعني مش هاخد المطبخ، يبقى خسر البائع كده ايه؟ السلعة بتاعته. تاخدين بالكم؟ لان انا هشترط عليه ان انا لو ما عجبنيش مش هاخد. ولأنه شرط للبائع شيئا، شرط للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح، يعني صاحب السلعة ده يعمل المطبخ ده شرط، يعني هو هياخد المال، طب انت هتاخده مقابل ايه؟ مفيش عوض دي انا، طب اتعوضني بايه لما انا مش عاجبني السلعة؟ يبقى هنا يحرم، لان اكل اموال الناس بالايه؟ بالباطل. ولانه بمنزله الخيار المجهول فلم يصح، يعني ايه الخيار المجهول؟ الخيار المجهول ان السلعة مش موجودة اساسي، وانا قدامي حاجة بشوفها، السلعة مش موجودة، واخدين بالكو؟ لانه منزلة الخيار المجهول فلن يصح. طبعا فينها وانا مخطئة، ما فيش خيار عندي. طيب، وخالف في ذلك احمد فاجازه، خالف في ذلك احمد وايه واجازه. طبعا يعني انا وضحت لك، يعني ده كلام طبعا يعني شرح بتاع المسألة بتاعتكم، وضحت لك يعني الامر يعني امتى يصح هذا البيع، ولكن مختلف فيه. وطبعا هنا واضح جدا في الملزمة انه هيكون اكل اموال الناس بالباطل، وفي غرر، وفي شروط فاسدة، شروط مش صحيحة، واخدين بالكو؟ اكل اموال الناس بالباطل، بالاضافة ان انت وقع ضرر على الاثنين. انا خسرت مالي بدون مقابل، خسارة، وهو لبس في السلعة هيعمل بيها ايه؟ فسبحان الله، يعني الامر خدين بالكم ما ينفعش ياخد يا ده انت بنات. يعني احنا لما بندرس بالنسبة لكم بندرس الحاجات دي عشان تبقي فاهمة ايه اللي ليكي وايه اللي عليكي، ايه اللي ليكي وايه اللي عليكي، ولا يلزمك حاجة خالص، ولا يلزمك حاجة خالص، لان ده وعد بالبيع، وعد بالبيع، ده لا يلزمك شيء. انا رجعت في كلامي ورجع في كلامه، ولا يلزمنا اي شيء، كل اللي يلزمه بس ان يرد لي فلوسي، لان لو هياخدها حرام، اكل اموال الناس بالوطن تاخدها مقابل ايه؟ وانا خدت منك حاجة؟ احنا بنتكلم شرعا، خدي بالك، بنتكلم شرعا، بقى مش من جهة بيصعب عليا ما صعبش عليا، احنا بنتكلم شرعا. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. في اي مشكلة؟ في مفيش حاجة، هو ده شغلته. احنا هنا يقع البيع وما يقعش البيع، وماله ما يشتري، دي شغلته، دي شغلته، ماشي. ده بيع لعربون، يبقى لو بعدين خدي بالك، هو ممكن يصنع الحاجة وقدامك اهي، يلغي بقى فكرة البيع العربون والكلام ده كله. ده خدي بالك، احنا زي ما بنقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض البيوع اللي كانت في الجاهلية. ليه؟ لان بتأدي للتنازع ما بين الناس. ايه الحق في التنازع ده؟ لو حدث هو ده الحق. وخدي بالك، شوفي سبحان الله، النبي يقول التجار هم الفجار، التجار هم الفجار، ان التجار يحشرون فجار. ليه؟ بيتاجروا ويبتدوا يخشوا في معاملات تجارية بدون معرفة الأحكام الشرعية، بدون معرفة الأحكام الشرعية. انت تخش في تجارة، تشتغل في تجارة، وتسعة أعشار الرزق في التجارة، ادرس الأحكام الشرعية وبعدين ايه؟ ابتدي اشتغل، ابتدي تاجر. لكن كده، ودلوقتي سبحان الله، انت لما تكلمي التجار هم عاملين ما بينهم بعض أعراف. طب العرف ده اللي انتوا عاملينه ده او ناشئينه، هل ده حق؟ هل ده الدين الحق؟ في فقه اسمه فقه بيوع، لازم الناس تتعلمه قبل ما تشتغل في التجارة، مش يشتغلوا بعد كده يحطوا هم ايه قوانين عندهم وماشيين عليها. مينفعش يا بنات الكلام ده، مينفعش. عشان كده انا في اول محاضرة ليكي بالنسبة لباب البيوع على الاخص قلت لك بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، طوبى للغرباء. نعم، في غربة في فقه البيوع. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.